وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله ينجيكم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما تعملون اليوم تجزون بما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها وقلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومهم هذا لقاء يومكم هذا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا فاليوم لا يخرجون منا ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين سنسموا على الخرطوم إنا بلغنا كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستشعرون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كانوا صارمين فانقلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأونا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا يا ويلنا فأقبل بعضهم على بعض عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن المتقين في جنات ونعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون وهم سالمون فذرني ومن يكلم على الحديث سنستدعيهم من حيث لا يعلمون وأمي لا

الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم والذين هم لصلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فدعهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد من كفار ملحق اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم قاسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم، اللهم ارزقنا البر بهم، اللهم ارحمهم كما رحمونا، وأسعدهم كما أسعدونا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وثبت به أقدامنا يوم تذل ويوم تسن الأقدام. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم واعف، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، له الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، والله أكبر كبيرا، على الله أكبر كبيرا، فالله أكبر كبيرا، لك الحمد أولا، ولك الحمد آخرا، ولك الحمد ظاهرا، ولك الحمد باطنا. اللهم إنا نعبدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسر من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك والفوز الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت من النواصي والأقدام. القلوب لك مخضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. أنت الله لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك. لم يتخذ ولدا ولم يكن لك شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله أكبر الله أكبر عدد ما في السماوات والأرض. اللهم لك الحمد عدد ما في السماوات والأرض ومن فيهن جميعا. اللهم يا ربنا حصن مقاصدنا وقض حاجاتنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة اللهم حصن مقاصدنا وقض حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا وأرقام آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وبنو أبنائنا وبناتنا ولمن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اعتقنا جميعا من النار. اللهم لا تشغل قلوبنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم لا تحرمنا رؤيتك. اللهم لا تحرمنا رؤيتك. اللهم لا تحرمنا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا رؤيتك ورؤية نبيك بذنوبنا ومعاصينا. ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرغفك عن من أملك. أيتنا على معصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا يا ذا النعمة إلا لا يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعمة الذي لا تحصى عددا. من الذي دعاك فحرمت من الذي توكل عليك فأسلمت ومن الذي فر إليك فطردت. يا الله يا ربنا نسألك باسمك العظم الذي إذا سئلت به أجبت الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك يا ربنا باسمك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحل علينا رضوانك. اللهم أحل علينا رضوانك ولا تسقط علينا بعده أبدا. احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقينا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئا لا تدمأ بعد تظمأ بعد ما أبدا يا رب العالمين. اللهم هذا شهرنا اللهم هذا شهرنا قد مضى وصرمت أيامه وقم اللهم هذا شأننا اللهم هذا شأننا قد مضى وصرمت أيامه ومنا المسيئين ومنا المقصرين فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشوعنا وتمم تقصيرنا يا الله واجعلنا خالصة لوجهك يا الله يا كريم. اللهم إن كان في سابق علمك تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على بعضنا وأحسن الخلافة على باقينا واجمعنا جميعا في جنات عدن يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين أهل المدينين واشف مرضى أرواح المسلمين. اللهم اشف كل سقيم وعاف كل مبتلى اللهم اشف كل سقيم وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والربا والسنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا اندونيسيا خاصه وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم اصل عبادك الموحدين في كل مكان فوق كل ارض وتحت كل سماء. اللهم اصل نصرا معزرا فتحا عادلا يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فانهم لا يعجزونك. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلم عليهم جنودك واهزمهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم سلم عليهم سنين كسنين يوسف يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين أجمعين اللهم عليك بالظالمين أجمعين. اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدون اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدون. اللهم اقسم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر من احد ابدا حولك وقوتك يا عزيز يا متين. ربنا انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.